الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند المسألة الثامنة من مسائل الأمر، في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقضيه، يعني بمعنى هل القضاء واجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. وقلنا إن الجمهور على أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر جديد. والحنابلة وأكثر الحنفية على أنه ماذا؟ يكتفى بالأمر الأول. طيب تفضلوا. طبعا مسائل الكتاب كما ترون يعني دسمة وتحتاج يعني زيادة تأمل ونظر، صلى الله المعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. قال رحمه الله تعالى: وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ أي هذه الآن المسألة التاسعة من مسائل الأمر، في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا. هذه إخواني في الله قاعدة أصولية، قاعدة أصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا عند الجمهور، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعضهم يعبر عنها بقوله: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. أيهما الآن أوسع وأشمل، التعبير الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا الثاني أوسع؟ يشمل الواجب ويشمل المستحب، يشمل الواجب ويشمل المستحب، لأن الواجب مأمور به والمستحب مأمور به، إلا أن الواجب مأمور به على جهة إيش؟ الإلزام، أما المستحب فهو على غير ماذا؟ جهة الإلزام. هذه أيضا القاعدة إخواني في الله تسمى أيضا مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، وتسمى تارة وسيلة الواجب، مقدمة الواجب وسيلة الواجب. والمقدمة إخواني في الله ما يتوقف عليها وجود الفعل المأمور، المقدمة ما يتوقف عليها وجود الفعل المأمور به. والوسيلة، إيش الوسيلة؟ ما يتوسل به إلى الفعل، ما يتوسل بها إلى الفعل. والوسيلة يقابلها إيش؟ الوسائل يقابلها إيش؟ المقاصد. الوسائل يقابلها المقاصد، يعني هو الذي يقصد لذاته. ف فالآن إخواني في الله مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ عندنا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة أم غير واجبة؟ واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، واجبة. طيب الصلاة في جماعة في المسجد لا يمكن أن تحصل أو تتأتى إلا بوسيلة، إيش الوسيلة؟ المشي من البيت إلى ماذا؟ إلى المسجد. يعني لن يتم الواجب الآن الذي هو صلاة الجماعة إلا بماذا؟ بالمشي. إذن يصير ما حكم المشي؟ واجب، يصير المشي إلى المسجد واجب لأداء صلاة الجماعة. لو أن إنسان أراد أن يصلي صلاة الضحى في المسجد، ما حكم صلاة الضحى؟ سنة. طيب هذا ما سيتأتى له إلا إذا إيش؟ مشى إلى المسجد. ما حكم المشي الآن إلى المسجد من أجل صلاة الضحى؟ سنة، مستحب. إذن وسيلة الواجب تسمى ماذا؟ واجبة، ووسيلة المستحب تكون ماذا؟ مستحبة. هذا الآن معنى قول الجمهور ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. الآن إخواني في الله، الفقهاء يذكرون مثلا مسائل مهمة ومفيدة في هذا الباب. إنسان الآن نسي صلاة من يوم أمس، لكنه لا يدري إيش الصلاة التي ما صلاها، هل هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ تبع معي ولا لا؟ أنا يقول أمس في صلاة ما صليتها، لكن ما أدري ما هذه الصلاة، إيش يلزمه الآن؟ يصلي الصلوات الخمس إذا لم يستطع التحري ولا البناء على غلبة الظن، ولا ما فيش فائدة. يعني هم أكثر من أهل العلم يقول يبني على غلب الظن ويقضي، إذا غلب على ظن أنها الظهر يقضي الظهر، إذا غلب على ظن أنها العصر، لكن هذا ما غلب على ظن الشيء، يعني إلى الآن ما يدري ما هي. فمن باب أنه الآن في صلاة واجبة في ذمته ولا ما فيش صلاة؟ طيب ما دام أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن الواجب ما سيتم إلا إذا إيش؟ صلى الصلوات ماذا؟ الخمس. وهكذا أيضا إخواني في الله يقولون إذا اشتبهت أختهم بأجنبية في مكان محصور، قرية فيها 10 بيوت ولا كذا، أراد أن يتزوج من هذه القرية، فقالوا له إن لك أختا في هذه القرية نشأت فيها وتربت فيها، لكن نحن ما ندري من هي، إيش يلزم الآن؟ أنه ما يتزوج من إيش؟ من هذه القرية، أرض الله واسع، ينظر له من أي مكان آخر. ليش؟ لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. واجب على أن يجتنب الزواج ماذا؟ بمحرم منهم، واضح؟ فهذه الفروع كلها كما سمعتم تندرج تحت هذه القاعدة. ومن أهل العلم يقول إن هذه القاعدة من أوسع القواعد الأصولية التي تندرج تحتها فروع. هذه القاعدة لما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، يعني من أوسع القواعد الأصولية التي تندرج تحتها فروع كثيرة جدا. طيب تفضل بسم الله. يعني تصورت مش معنى القاعدة الآن، المسألة هذه في مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. هذا قول الجمهور، جمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، يعني الجمهور على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. وهذا هو مذهب الآمدي والفخر الرازي والبيضاوي والسبكي وابنه والغزالي، كل هؤلاء يذهبون إلى هذا أن الأمر بالشيء أمر به وبما يتوقف عليه. قالوا كالسيد إذا قال لعبد يصعد على السطح فهو أمر له بهذا وأمر له بكل ما يؤدي به إلى ماذا؟ الصعود. فإنه مأمور بنصب السلم الذي يصعد به على إيش؟ على السطح، وإلا كيف يتأتى له ذلك؟ نعم. قال: ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهذا قول أكثر المعتزلة وبعض الشافعية. قول أكثر المعتزلة وبعض الشافعية قالوا: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. طيب ننظر الآن إيش حجة الجمهور وإيش حجة هؤلاء. قال: وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. واضح هذا الكلام؟ الجمهور يقولون أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف إيش؟ تركها. لو قلنا صلاة الجماعة واجبة والمشي إليها سنة، أو المشي إليها إيش؟ مستحب. إذن سيقول إنسان: أنا يجوز لي أن أترك ماذا؟ المشي، لأنه سنة مستحب. طيب إذا ترك المشي سيترتب عليه إيش؟ ترك إيش؟ الصلاة، ترك الصلاة في جماعة. فقالوا: لساغ المكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. ويا فرحته كثير من الناس لو قلنا له مثل هذا الكلام، كم يفرح بعض الناس لما يأتي يريد يصلي ويحصل المسجد مقفل، يا فرحته كذا، منك يا بيت الله ولا مني. نعم، كم منا. فلما نقول له: إذن ما هي واجبة عليك المشي؟ الوسيلة ليست واجبة عليك. فهذا حجة الجمهور. طيب أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، إيش حجتهم؟ شبهتهم أن الصيغة اللفظية لا تدل إلا على المقصد فقط. شبهتهم في هذا أن الصيغة اللفظية لا تدل إلا على المقصد فقط. يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس فأخالف إلى قوم يتركون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا من أقوى أدلة الوجوب. طيب التحريك الآن، التحريك بينه عليه الصلاة والسلام أنه بسبب إيش؟ أنهم ماذا؟ لا يصلون الصلاة في جماعة. قال: هذا الذي ورد في النص، الصيغة لا تدل إلا على المقصد، لا تدل إلا على الأمر المأمور به، ما تدل على الوسيلة. والجمهور يقولون إيش؟ الجمهور عندهم جواب طيب جدا. الجمهور يقولون: نحن ما أوجبناه بالصيغة اللفظية، ما أوجبناه بالصيغة اللفظية بالمقارنة أو بالتضمن، وإنما بالالتزام، إنما بالالتزام. يعني لم نوجب هذه الوسيلة من نفس الصيغة، إنما ماذا؟ من لوازمها، لأنه يلزم من الأمر بالصلاة في جماعة ماذا؟ المشي إليها. فالدلالة على الوجوب للوسيلة لم تكن من نفس الصيغة، وإنما بدلالة الالتزام. تعرفون أن عندنا دلالة مطابقة، أليس كذلك؟ وعندنا دلالة إيش؟ تضمن. عندنا دلالة ماذا؟ التزام. هذا الآن الثالث من جهة دلالة الالتزام، يعني الأمر بالوسيلة من جهة دلالة الالتزام. والمطيع في سلم الوصول، والأنصار في فواتح الرحموت يقولون: الطرفان متفقون على وجوب المقدمة. الطرفان متفقون يعني على وجوب المشي، على وجوب المشي، وإنما الخلاف في طريقة إثبات وجوبه. ولهذا بعضهم يقول: الخلاف هنا لفظي فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه. طبعا قوله الحنفية لا توجبه، الحنفية أوجبوه في العمران، الحنفية أوجبوا الطلب في العمران لتوفره، وخالفوا في السفر، خالفوا في السفر فقالوا إذا غلب على ظنه وجود الماء، إذا غلب على ظنه وجود الماء ورجى وجوده يجب عليه الطلب، إذا غلب على ظنه وجود الماء ورجى وجوده يجب عليه الطلب وإلا فلا يجب. طيب انتبهوا الآن، عندما قال وعلى هذا الأصل، أي أصل؟ ها؟ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة. أنت الآن مأمور عند دخول وقت الصلاة بإيش؟ بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم. هذا الآن الأمر بالوضوء، الوضوء الآن انتبهوا معي، الوضوء مقصد أليس كذلك؟ وسيلة إيش؟ نعم، طلب الماء. الآن كيف تتوضأ الآن؟ أنك تطلب الماء، يؤذن الآن وأنت في المسجد، إيش تفعل؟ تخرج إلى الحمامة. خروجك إلى الحمامة من أجل إيش؟ طلب للماء. أنت معي ولا لا؟ يعني وهكذا الآن وأنت في البيت تقوم تطلب الماء، إما من البئر، إما من الجيران إذا ما عندك ماء في البيت، إما وإما. فالشافعية توجب طلب الماء. أنت مثلا في السفر، أنت في الطريق، أذن المؤذن، حان وقت الصلاة، الشافعية يقولون قبل أن يعدل إلى التيمم لا بد أولا ماذا؟ ها؟ أن يطلب الماء. فإن لم يجد الماء، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم، قوله فإن لم تجدوا ماء يفهم منه إيش؟ ها؟ الطلب أولا، أن الإنسان يطلبه بناء على هذه القاعدة أن الوسيلة إلى الواجب واجبة. والوضوء الآن في هذا مقصد أم ليس بمقصد؟ الذي عليه الجمهور أن الوضوء مقصد، يعني خلافا للحنفية، الحنفية يقولون الوضوء وسيلة، الحنفية يقولون الوضوء وسيلة، ليس بصواب، الوضوء ليس بوسيلة، الوضوء عبادة مقصودة لذاتها، وسيلتها الطلب. فقال فبناء على هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه. نعم. قال فمن يرى أن الطلب واجب يقول وعندنا، قال وعندنا في المذهب خلاف، أي هل يجب أو لا يجب؟ والصواب هو إيش؟ وجوب الطلب، أنك لابد أن تطلب الماء، إن لم تجده عدلت عند ذلك إلى التيمم. قال فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك أجمع على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة. يقول رحمه الله ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه إيش؟ شراؤها. إنسان الآن إخواني في الله قتل رجلا خطأ، قتل رجلا خطأ، إيش يلزمه؟ نعم، الدية والكفارة. إيش الكفارة؟ عتق رقبة. إذا لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين ما فيش إطعام، في كفارة قتل الخطأ ما فيش إطعام عند الجمهور، إما هذا وإما هذا. الآن قتل رجلا خطأ، فقلنا له عليك الدية، أدى الدية، قلنا بقي الكفارة، إيش الكفارة؟ قلنا عتق رقبة. ما عنده رقبة لكن عنده قيمة الرقبة، عنده قيمة الرقبة، يجب عليه الآن إيش؟ ها؟ الشراء. يصير الشراء الآن واجب، مع أن الشراء الآن وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة. الشراء الآن وسيلة صار واجبا، واضح؟ نفس الكلام الآن لو أنت في سفر وما وجدت ماء، ما وجدت ماء إلا بالشراء، وبإمكانك أن تشتري ماء للوضوء، يجب عليك أن تشتري ولا ما يجب عليك؟ يجب عليك، إلا إذا كان كما قال المؤلف، إذا كان السعر ماذا؟ مجحفا مخالفا للعادة، في هذه الحالة لا يجب عليك. فلاحظوا معي أن الشراء الآن مع أنه وسيلة إلا أنه صار واجبا لما كان وسيلة إلى واجب. والمؤلف ينقل الآن إيش؟ الإجماع، المؤلف ينقل الإجماع، يقول ولذلك أجمعوا. والإجماع أيضا حكاه ابن قدامة، الإجماع الذي ذكره هنا التلمساني رحمه الله حكاه أيضا ابن قدامة على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. كذلك أيضا السفر، السفر هو وسيلة وقد يكون واجبا، أليس كذلك؟ متى؟ إذا كان وسيلة إلى واجب كالحج، أو مثلا الوالد أو الوالدة مريضة في بلدة بعيدة عنه، تجب عيادتهما ولا ما تجب عيادتهما؟ عيادة المريض ما حكمها؟ فرض كفاية، عيادة المريض فرض كفاية، إلا في حق الوالدين هم لهم حق. يعني ما معقول واحد أبوه ولا أمه مريضة ونقول له ذهب عد أباك ولا عد أمه، يقول له فرض كفاية، والله قد عاده فلان وفلان من الجيران وهذا يجزي عني، لا، هذا فرض كفاية في حق الناس، أما في حقك أنت يجب عليك. فإذا كان مثلا الوالد مريض في منطقة بعيدة ولا تستطيع الوصول إليها إلا بالسفر، نقول ما حكم السفر هنا؟ يكون واجبا. نعم نعم يا شيخ. بقيدش اي نعم الأصل تكون مباح في الأصل، اي يعني من ثم قالوا يعني أن هذه الوسيلة وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة الحرام محرمة ونحو ذلك. نعم، فهي في أصلها تكون مباحة كالمشي الآن، المشي في أصل إيش؟ مباح، لكن لما كان إلى صلاة الجماعة قلنا إنه ماذا؟ واجب. طيب طب حتى هذه المسألة إن شاء الله، تفضل المسألة العاشرة. قال رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. أي انتبهوا الآن لهذه المسألة، تحتاج يعني تفتح ذهن زيادة يعني. اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. قال: فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء إذا كان له ضد واحد أو له ماذا؟ أضداد. فالآن عندما أقول لك أسكت، إيش معنى؟ أسكت، هذا أمر كذا، هو نهي عن إيش؟ عن الكلام. طيب عندما أقول لك قم، نهي عن إيش؟ الجلوس وعن الاضطجاع، ليس كذلك؟ يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان له ضد واحد أو له ماذا؟ أضداد متعددة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. يقول: فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد وكثير من أتباعه، واختاره الرازي والقاضي عبد الجبار المعتزلي والكعبي وأبو الحسين البصري. يعني سبحان الله يا إخوان، يعني كتب الأصول تجدها مشحونة بأقوال هؤلاء المخالفون لاعتقاد أهل السنة. نعم، هذا الجمهور على هذا، مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد وكثير من أتباعه، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة هذا قال به بعض المعتزلة وبعض الشافعية، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. قال: وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. ليش قريبة من اللي قبلها؟ يقول وهذه المسألة قريبة من اللي قبلها. إيش اللي قبلها؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد. لماذا يقول قال وهذه المسألة قريبة من التي قبلها؟ نقول لأنه لا يتأتى الإتيان بالأمر إلا بترك إيش؟ ها؟ إلا بترك ضده. لا يتأتى الإتيان بالأمر إلا بترك ضده، مثل الوسائل لا يتم الأمر إلا بماذا؟ بوسائله. فلما نقول اسكت ما سيحصل السكوت إلا إذا إيش؟ ها؟ توقف عن إيش؟ الكلام. نعم. قال وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين. واضح؟ ضد المأمور به. لاحظوا الآن هو سيلجأ إلى طريقة إيش؟ السبر والتقسيم. المؤلف هنا يذكر طريقة السبر والتقسيم، فيقول ضد المأمور به. أنا الآن عندما أقول حتى يعني يتضح، لما نقول لواحد أسكت إيش معنى؟ لا تكلم. فيقول ضده الآن اللي هو الكلام، إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا. قال ولا يصح أن يكون مأمورا به. ليش ما يصح أن يكون مأمورا به؟ ها؟ لأنه سيكون ماذا؟ جمع بين الضدين. كيف نقول له اسكت وتكلم في نفس الوقت؟ كيف سنقول له؟ فيقول لأنه لا يصح الأمر بضدين لاستحالة الجمع ماذا؟ بينهما. نعم. ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد. ولو قلنا مباح سيكون إيش؟ جائز له فعل الضد، هو يخالف مقصود الأمر. نعم. ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. هذا هو، ففعل ضده لا يجوز. وإذا كما سمعتم يعني طريقة السبر والتقسيم. ولاحظوا هنا أنه ذكر مستند الجمهور ولم يذكر مستند المخالفين أصحاب القول الثاني الذين قالوا ليس نهيا عن ضده، ليس نهيا عن ضده. ومستندهم هو نفس مستند المسألة السابقة، وهو أن هذا اللفظ لا يدل إلا على إيش؟ الأمر فقط. سكت يعناه يدل على السكوت، إذن نقف عنده لا نقول هو نهي عن عدم الكلام. وهذه المسألة إخواني في الله يعني الصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجح ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. قالوا أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه. هذا كلام مفيد جدا. الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه. الآن لما أقول قم، عندما أقول قم لشخص، قم هل معناها لا تقعد؟ كلمة قم معناها لا تقعد؟ كلمة قم هل معناها لا تقعد؟ لا، لكن إيش معناها؟ قم يلزم منه ماذا؟ عدم القعود. فكلام شيخ الإسلام هنا طيب جدا ومفيد، أنهم يقولون الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه ماذا؟ يستلزمه. قالوا لأن طلب الشيء طلب له بعينه، وطلب لما لا يتم إلا به، طلب له بعينه وطلب لما لا يتم إلا به. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا. هذا أمر بالثبات، أمر بالثبات. طيب، وأمر بما لا يتم به إلا، وأمر بما لا يتم الثبات إلا به، وهو إيش؟ عدم الفرار، عدم الفرار. نعم. طيب. قال رحمه الله وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به. لاحظوا، جلس ثم تلافى، قام، لأنه لو جلس واستمر جالسا مع قدرته على القيام ما حكم صلاته؟ فريضة. جلس واستمر جالسا مع قدرته على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. لهذا المؤلف قال إيش؟ فإذا جلس ثم تلافى ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. نعم. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. واضح. وهذا كله بناء على ذي القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده. فإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده يستلزم معنى أنك ما تجلس. ولهذا قال لو جلس ولو قليلا الجمهور يقول لو جلس ولو قليلا مع قدرته على القيام تبطل ماذا؟ صلاته. تبطل صلاته الأمر بالشيء مستلزم لنهي عن ضده. أصحاب القول الثاني يقول لا الأمر بالشيء ليس إيش منهيا عن ضده ولهذا يقول لو جلس ثم تلافى وقام صحت صلاته. نعم. قال وكذلك إذا سجد على مكان نجس عند الجمهور تبطل صلاته لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر والأمر بالشيء نهي عن ضده فالسجود على مكان نجس منهي عنه فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. واضح. أمر الشرع بالصلاة في مكان طاهر الأمر بالشيء نهي عن ضده صلي في مكان طاهر معناه إيش؟ يستلزم إيش؟ أنك لا تصلي في مكان نجس فلو صلى في مكان نجس ما حكم صلاته؟ باطلة. ولحظة إخواني في الله يعني الآن عندما نأتي عند كثير من شروط الصلاة من شروط الصلاة طهارة الثوب طهارة المكان طهارة لو جاء إنسان قال لك مثلا الآن ما جاء إلا مجرد الأمر وثيابك فطهر والأمر يقتضي إيش؟ الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فلو قال لك قائل ليش ما قلتم واجب بس لماذا رفعتموها إلى إيش؟ الشرطية. الجمهور يجيبون يقولون رفعناها إلى الشرطية بناء على هذه القاعدة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي إيش؟ الفساد والنهي يقتضي الفساد فمن ثم قالوا بالشرطية. نعم. قال وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة لاحظوا أبو يوسف فقط وإلا أبو حنيفة خالفه ومحمد بن الحسن فوافقوا قول الجمهور لأنهم جعلوا كحامل النجاسة حامل النجاسة الآن ما حكم صلاته؟ باطلة. بعض الناس الآن بعض الإخوة أحيانا يتساهل يذهب عند صاحب المختبر فحصبول قال أعطيني فحصبول أعطاه وجعلها في علبة والعلبة محكمة ونظيفة وبعدين وضع البول في جيبه وأذن المغرب قال طيب أدخل أصلي المغرب وبعدين ماذا أذهب أوديها لصاحب المختبر صلى وهو ماذا والنجاسة في داخل الثوب صلاته باطلة عند الجمهور لأنه حامل للنجاسة. نعم. قال وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزئه لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ونعم والصحيح قول الجمهور. وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. نعم. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان. ركزوا في هذه المسألة الآن ركزوا. يقول وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين. شوف أنا أخلي عندك هذا الذهب خليه عندك في البيت أمره بذلك فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر. الآن قال له دعها في البيت بس ما قال له ولا تخليها في الدكان لا تجعلها في المكان المعين. قال فإن أمره أن يجعلها في مكان معين فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عينه له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن. ليش؟ قال إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز ماذا؟ والحفظ. طب معي؟ وبس قال له خلني في المكان الفلاني، خلها في البيت، ثم رأى مثلا أن بيت ولده أكثر حرزا وأمانا فنقلها إلى بيت ماذا؟ ولده. في مثل هذه الحالة قالوا لا يضمن، لو قدر أنها ضاعت لا يضمن لأنه لم يفرط. ثم قال وأما إنها لو قال له خليها في بيتك ولا تخليها في بيت ابنك وسرقت من بيت ابنه، أول نقول إخواني في الله هذه المسألة خرجت عن القاعدة. ليش خرجت عن القاعدة؟ لماذا خرجت عن القاعدة؟ لأنه نهى عن الضرب. أيوة أحسن، لأنه صرح بالنهي. نحن المسألة اللي نحن فيها القاعدة ليش؟ إذا وجد ماذا؟ الأمر فقط، إذا وجد الأمر فقط. أما إذا صرح بالنهي افعل كذا ولا تفعل كذا فليس في ماذا؟ فليس هذا داخل في القاعدة التي نحن بصددها. نعم. قال ففي ضمانه قولان، فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى ألا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. واضح هذا الكلام الآن؟ يعني هم يقولون في المسألة ولا لو قال له اجعلها في بيتك، اجعلها في بيتك، الأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ عن ضده. فقالوا الآن ما دام قال له اجعلها في بيتك، لو أنه قدر وجعلها في مكان آخر وسرقت، حتى لو هو ماذا في مكان محترز وفي مكان آمن أيضا يضمن، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولو لم يصرح، بخلاف ما لو حطه عنده. حتى هذيك عندك وديعة، سواء حطه في بيته، في بيت ولده، في دكانه، في كل ذلك، إذا حصل تفريط يضمن، إذا لم يحصل تفريط فإنه لا يضمن. نعم. قال ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع. وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. نعم. واعلم أن ابن خويز من داد ذكر أن مذهب مالك، يعني مر علينا أن ابن خويز من داد من أئمة المالكية، وله أقوال يعني مفيدة، وحقيقة يعني بعض المالكية يشد عليه، هو من تلميذ الأبهري الذي مر علينا، لأن هذا كان يعني صلبا في السنة، هو كان يرى أن من كان من أهل الكلام لا تقبل شهادته، سواء كان أشعريا أو غير أشعري، سواء كان أشعريا أو غير أشعري، يقول كل من كان من أهل الكلام لا تقبل شهادته، وكما مر علينا أنه ما يرى المجاز، وكذلك أيضا يرى أن خبر الواحد يفيد العلم، فله أقوال من أجلها يعني تكلم بعض المالكية فيه وقالوا له شذوذ، له شذوذ في المذهب. والحافظ بن حجر ترجم له في لسان الميزان وذكر مثل هذا. قال واعلم أن ابن خويز من دا ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. ركزوا الآن على هذا الكلام، يقول واعلم أن ابن خويزمنداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب مالك ما صرح بهذا، الإمام مالك ما صرح بهذا، من إن أخذه ابن خويزمنداد؟ قال أخذه من كون مالك يقول بمفهوم المخالفة. يعني هذا لو تذكرون في الدروس الأولى أول درس سيكون هذا من باب إيش؟ تخريج الأصول على الأصول، لأن الآن معنا الآن أصل، معنا الآن أصل، مالك يقول بمفهوم المخالفة، وإذا كان يقول بمفهوم المخالفة يلزم منه عليه إيش؟ أنه سيقول الأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ عن ضده، فيكون هذا من باب تخريج الأصول على الأصول. ثم سنأتي بعد هذا نقول مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. من فين هذا؟ من إن هذا؟ أيضا مالك لم ينص على القول بمفهوم المخالفة، وإنما أخذه ابن خويزمندان من قول مالك لا يجزئ ذبح الأضاحي في الليل. مالك يقول لا يجزئ ذبح الأضاحي في الليل. ليش؟ قالوا لأن الله قال في أيام معلومات، في أيام، اليوم معروف، ها؟ يعني مالك قال إذن يكون الذبح ماذا؟ في النهار دون الليل. بنوا على هذه إيش؟ أن مالك رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة، وهذا من باب تخريج إيش؟ الأصول على الفروع، من باب تخريج الأصول الفروع، ما كذا الكتاب اللي معنا تخريج الفروع على الأصول، الفروع على الأصول. لكن هذه المسألة أننا أخذنا من كون أن مالك لا يرى الذبح بالليل أنه يقول بمفهوم المخالفة يكون من باب تخريج ماذا؟ الأصول على الفروع. قلنا وهذه طريقة الحنفية، طريقة الحنفية، وإلا فبقية الأئمة يأخذون هذا من يأخذون الأصول من أدلتها. لكن مع ذلك ستجد عند الشافعية، عند الحنابلة، عند المالكية أن هناك من خرج أصولا للأئمة بناء على الفروع. وهذا كله كما سمعتم يعني بعد خريج الأصول على الأصول في المسألة التي ذكرناها، اللي هو أن مالك يقول أن الأمر بشيء عن ضده بناء على أنه يقول مفهوم المخالفة. هذا يعني كثيرا تجدونه في سلاسل الذهب للزركشي، سلاسل الذهب للزركشي، كتابه طيب في الأصول لكنه يعني كبير كبير، ويعني فيه كلمات ومسائل ما يعني ما يستصيغها طالب العلم إلا إذا قد درس قبل ذلك كتبا قبلهم، يمكن أن ينتفع بهذا الكتاب. فانظر يعني كيف الآن ابن خويزمنداد رحمة الله عليه وغيره، كيف أن الأئمة يتعبون يبحثون في أقوال هذا الإمام في النصوص، ويبنوا على ذلك مسائل، يبنوا على ذلك يعني قواعد، يبنوا على ذلك أصول. هذا كله إخواني في الله يؤكد لنا إيش؟ أنه لا يستطاع العلم بإيش؟ برحة الجسد. فأبيت سهران الدجى وتبيت إيش؟ نوما وتبغي بعد ذاك لحاق، يعني ذيات. أنت تريد تطلب علم، تريد أن تكون عالما ينفع الله بك، تريد أن يكون عندك حصيلة علمية، يحتاج منك أنك تتعب في طلب العلم، تقرأ، تكتب، تراجع، تحفظ، تنظر في المسائل. انظر كيف كان الواحد منهم يكتب كذا وكذا، يقرأ الكتاب كذا كذا مرة، يدرس الكتاب. بعضهم الآن قد يدرس الكتاب مرة واحدة وانتهى الأمر. شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول إنه درس قطر الندى كم؟ خمس مرات، خمس مرات، ويدرس الكتاب ويعيده ويعيده ويعيده. هنا تقع الفائدة، تقع الثمرة، تقع الاستفادة، الخير في كل الأبواب. كن حريصا على الكتابة، تكتب كذا وكذا. بعض الأئمة انظر كم كان، يعني سمعتم كم كان شيخ الإسلام يكتب كل يوم، كم كان ابن الجوزي يكتب كل يوم، كم كان الأئمة ما يمضي يوم إلا والواحد يكتب. بعض طلبة العلم ربما يمضي عليه يوم كامل ما كتب ولا دون ولا وضع على دفتره القلم. من فين ستقع الاستفادة؟ الواحد منهم كان يسهر، يسهر الكتابة إلى الصباح، إلى قبيل الفجر، وينسخ ويكتب. ابن الخاضبة يقولون نسخ صحيح مسلم سبع مرات، سبع مرات وهو يكتب ذلك، سواء كان ذلك بالأجرة كما قالوا أو لغير ذلك. لكن انظر كم سيستفيد عندما ينسخ. بل يعني سبحان الله، ابن الخاضبة هذا يعني كان هو من الأئمة والزهاد العباد الصالحين المقبلين على الله وعلى الخير، وكان فقيرا شديد الفقر لكن مقبل على العلم. حتى حصلت مرة يعني طريفة من الطرائف، وأنه كان في الليل يكتب على السرانج، يكتب وينسخ. قال فبينما أنا أنسخ إذا بفأرتين يخرجان من الجدار، ويلعبان أمامي في الحجرة يلعبان، قال فأنا مشغول بالنسخ والفأرتان تلعبان، هذه تلعب هذه تلعب، قال حتى اقترب مني ومن الكتابة وكانت بجواري طاسة، قال بجواري طاسة سميها كذا كما نسميها الآن طاسة، فلما اقتربت مني إحدى الفأرتين أخذت الطاسة ووضعتها عليها. الثاني يقول بقيت تبحث بعد صاحبتي زميلتي هنا وهنا وتروح وتجي، قال إلا أن اقتربت من الطاسة تشمها فجعلت تدفع الطاسة بجسمها، ما فيش فايدة ما قدرت، فبقيت تلفت عليه يعني حق الذي أحسن إلينا يعني فك لها فك لها. قال فلما رأت ما فيش فايدة انطلقت بسرعة إلى المكان الذي كانت فيه في الجدار وأتت وفي فمها دينار من الذهب حطته أمامي. هذا إيش؟ ها؟ فداء، خذ الدينار وأطلقها. قال فأريت أني غير منشغل ووصلت الكتابة، وقفت نظرت ما فيش فائدة انطلقت وأتت بدينار ثاني حطته أمامي، اثنين دنانير يعني هذه تخليك من التجار الآن في الشهر هذا. ما التفت، أتت بالثالث ما الرابع، قال أخيرا أتت بالخامس حطته أمامي ووقفت طويلا لم ألتفت، انطلقت بسرعة وأتت بالخريطة فاضية. يعني إيش معنى ولا باقي معنى أدحاج يعني، والآن أنت شفك يعني براحتك يعني. قال فلما رأيت ذلك كشفت الطاسة عنها فانطلق يلعبان ورجع إلى مكانهما الذي كان فيه وأخذت الدنانير، قال فانتفعت بها زمانا. فالشاهد يعني كيف هو طيلة الليل ينسخ ويكتب، تقع مثل هذه الطرائف تقع. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا إلى الخير. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأمر، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.